الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. ماذا مضى معنا في المجلس الماضي؟ البصيرة. وما هي البصيرة؟ نعم، داخل فقط. أن ترى الأشياء على ما هي عليه. إذن وضوح البصيرة أساس من أسس الدعوة. وما الدليل على ذلك؟ معلش تقلوا هدوء، في حرارة؟ حد يشعر بالحرارة؟ السنة المراوح أكثر من الحاضرين. فالبصيرة إذن وضوح الرؤية ووضوح الهدف. ونحن اليوم إن شاء الله مع الأساس الثالث من أسس الدعوة. مضى الأساس الأول، الدعوة إلى الله عز وجل، والأساس الثاني الذي هو البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ما أنا من المشركين، هذا الأساس الثالث من أسس الدعوة. ومثله في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إيش؟ وقال إنني من المسلمين، في الآية الأولى، وما أنا من المشركين. في الآية الثانية وقال إنني من المسلمين. ماذا نستطيع أن نربط بين قال إنني من المسلمين وقوله وما أنا من المشركين؟ ماذا نستطيع نضع مثلا عنوانا يربط بين المعنيين؟ طيب، شيء أقرب أو عام. هذا خاص، شيء عام. الشيء العام هو الصراحة، يعني بغض النظر عن خصوص المسألة. المسألة هنا ما أنا من المشركين، إنني من المسلمين، خصوص أنني مسلم ولست مشركا. لكن العموم من هذا الصراحة، الصراحة بمنهجي والصراحة في نقد منهجكم. الصراحة في منهجي قال إنني من المسلمين، أنا أعلن أنني مسلم، منهجي هذا، أنا صريح. وأيضا منهجكم، منهجكم خطأ وأنا لست موافقا عليه. هذه الصراحة تسبب الثبات، يعني الثبات على الطريق. أما عندما يكون هناك في الأمر ضبابية، ضبابية إيش يعني؟ عدم صراحة. الآن هذا بغض النظر عن قضية وضوح الهدف، قد يكون الأمر عندك واضحا لكنك لست صريحا. مثلا يركب رجل معك في السيارة فيقول لك أين تذهب بنا؟ أقول هنا قريب قريب بعد قليل هنا. أنت في ذهنك، في ذاتك، في داخلك، أنت تقصد مكانا معينا، لكن إفصاحك للذي يركب معك ما فهم إلى أين. كل ما يمضي قليل يقول يا ما وصلنا، يلا بس قليل، باقي قليل. إذن هنا يوجد وضوح عند الداعية لكن ليس عنده صراحة. فهذه الصراحة أمر مهم جدا. ما الذي يمنع الداعية أحيانا من الصراحة؟ هو وجوده في وضع صعب. إذا وجد الداعية في وضع صعب فإنه لا يستطيع الصراحة عندئذ. كما قدمنا، دين الإسلام كامل فيه جوانب كثيرة، فأحيانا يوجد الداعية في ظرف ما، مكانيا أو زمانيا، هذا الظرف يمنع شيئا من الإسلام. مثلا في ظل الأنظمة الشيوعية البائدة السوفيتية البائدة ذهبت وانقضت إلى غير رجعة بإذن الله. في ظل تلك الظروف كيف يستطيع الداعية أن يتحرك وأن يدعو إلى الغيب؟ تلك الفلسفات في أصلها قائمة على ماذا؟ على إنكار الغيب، على الجحود بالرسالات والأنبياء، على الجحود بكل شيء غيبي. عندهم الأمر قضية مادية صرفة، حتى اعترافهم بالأديان اعتراف إيش؟ مادي. فالحديث عن الجنة، عن النار، عن الغيب، عن الملائكة، عن كذا، هذا شبه يعني مستحيل. طيب عن ماذا يتحدث الداعية في تلك الظروف؟ تجد يحبون أن يتحدث الداعية عن القواسم المشتركة التي يزعمون أنها بينهم وبين الإسلام: التكافل الاجتماعي، الاقتصاد، عدم الجشع، مصلحة الجماعة، مثل هذه الأشياء التي هم يزعمون أنفسهم أنهم يتحدثون فيها، مصلحة الفقراء، عدم الطبقية وعدم الكذا وإلى آخر هذا الباب. فيصير الداعية يضمر حديثه عن الإيمان، يضمر حديثه عن الأنبياء، يضمر حديثه عن الملائكة، يضمر حديثه عن كذا عن كذا مما يتعلق بأمور الغيب. هذا يحصل مع الداعية. نفس الداعية يصير مثل الإنسان الذي لا يستخدم عضلاته، بعد مدة ماذا يصير معه؟ تضمر، فلا تستطيع أن تؤدي وظيفتها. فيظهر الخلل في الدعوة، تنتقل الدعوة إلى الجيل التالي، يهتز الأساس الثاني الذي قدمناه. أساس إيش؟ أساس البصيرة. الآن الجيل الأول يوجد بصيرة لكن لا يوجد صراحة. الجيل الثاني ماذا حصل؟ بدأت عدم الصراحة يسبب ضمورا في البصيرة. متى ما البصيرة ضاعت أو اضمحلت أو اهتزت، أيضا اهتز الأساس الأول من أسس الدعوة. يعني الأمور مبنية على بعضها. نترك المجتمعات الشرقية، نذهب إلى المجتمعات الغربية. المجتمعات الغربية تريد تؤمن بالغيب، آمن بالغيب، ما عندهم مشكلة تؤمن بالله، ما عندهم مشكلة تؤمن بالملائكة، ما عندهم مشكلة تؤمن بأنبياء سابقين قدماء. الإيمان بالغيب ما ليس مشكلة عندهم، لكن عندهم مشكلة أن ما تؤمن به ينبغي أن لا تحكمه في غيرك، لأن أساس تفكيرهم تقديس الفرد، أنه ما أحد له علاقة بالآخر. ما في شيء اسمه أن تقول للآخر افعل كذا أو لا تفعل كذا، كل إنسان حر. استغفر الله العظيم، كل الناس أحرار، لكن استغفر الله العظيم الإله عندهم غير حر. الآن الإنسان الغربي حر يفعل ما يشاء، لكن تصوره عن الإله، الإله ليس حرا، إن الإله استغفر الله العظيم في تصورهم في نظرهم ينبغي أن لا يتدخل في الخلق. معناها هذا الإله ليس حرا. طيب أنتم تقولون حرية الإنسان، طيب أعطوا استغفر الله العظيم اعترفوا بحرية الإله. لا، لذلك تصورهم مشوه عن الألوهية، ما يعرفون الإله حق معرفته. فهم ما عندهم قضية أمر معروف نهي عن منكر، قضية مثلا التواصل الاجتماعي، التواصل الإنساني، التكافل، الأشياء التي تمس الفردية، هذا في المجتمع الغربي صعب جدا. لذلك الغربيون إذا ركبت مع واحد في ميكروباص، الميكرو هذا صحناية، ويعني دفعت عنه، يعتبرها شيئا يعني معجزة في التاريخ. 10 ليرات إذا دفعتها عن إنسان غربي في ميكروباص يعتبرها معجزة. لماذا؟ لأنهم مجتمع غارق في الفردية والأنانية. تركب تدفع عن نفسك، ويركب صديقك يدفع عن نفسه. أكثر من ذلك، يركب أبوك يدفع عن نفسه، تركب أنت تدفع عن نفسك. كل واحد يدفع عن نفسه. الصلات الأواصر هذه بينهم متقطعة تماما. لذلك أيضا الداعية في تلك المجتمعات في أشياء لا يستطيع الحديث عنها. المجتمعات أخرى مثلا في أبواب من الدين لا يمكن أن تتحدث عنها، فيصير الداعية يريد أن يتكلم عنها من فين؟ من بعيد. طيب من بعيد من يفهمه؟ الناس 80% منهم ظاهريون في التفكير، فهو يعني يفهم ما العبارات. الآن مثلا لما قلت لكم في البداية وقال إنني من المسلمين وما أنا من المشركين، ماذا يتبادر إلى الذهن؟ يتبادر إلى الذهن فورا موضوع أنه الإسلام والشرك، التوحيد وعدمه، هذا الذي يفهمه جميع الناس. لكن من يفهم أن المراد هنا صراحة يأخذ معنى يستنبط، هذا الاستنباط ما كل الناس تحسنه. مثلا لما النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، بكى سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. لماذا بكى؟ فهم من هذه الآيات رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسالة قد انقضت، جاء نصر الله فسبح بحمد ربك واستغفره، فبكى الصديق، يعني فهم أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قريب. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عنده مجلس لكبار الصحابة، مجلس أهل الحل والعقد، هذا مجلس كبار الصحابة ما يحضره أي إنسان، فكان يأذن في هذا المجلس لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يحضر فيه مع أنه فتى قريب 20 من عمره. فعتب عليه الصحابة الموجودون، ليش تأذن لفلان ولا تأذن لأبنائنا؟ أنه كل واحد يحب أن يحضر ولده معه. فسيدنا عمر يمنع أن يأتي أحداث الأسنان يجلسون في هذا المجلس. طيب لماذا تسمح لفلان؟ فأراد أن يبين لهم سبب سماحه، فسألهم عن تفسير قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، فصاروا يفسرونه مثل تفسير الجلالين. كيف تفسير الجلالين؟ إذا جاء نصر الله، إذا جاء مثلا والفتح، فتح مكة، رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني جماعات، فسبح فنزه ربك واستغفره، أكثر الاستغفار، إن الله كان تعالى توابا. هذا التفسير المفردات. فقال ما تقول في ذلك يا ابن عباس؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. فأقر سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن ابن عباس يستحق أن يكون في مجلسه. الشاهد من هذا أن الفهم العام يفهمه الناس على غير مراد المتكلم، إذن لابد من شرح مراد المتكلم. فالداعية أيضا في الظروف أو في المجتمعات التي لا يستطيع بها الصراحة لا يفهمه إلا فئة محدودة جدا. هذه الفئة المحدودة لا ينبني عليها شيء. ليش؟ لأنها أفراد قلائل، يعني الرأي العام لا يتكون، الرأي العام يفهم عموم الكلام. طيب ماذا يفعل الداعية والحالة هذه في أشياء من الدين لا يستطيع الحديث عنها؟ كيف يفعل؟ ماذا يوجد من حلول؟ نحن أمام مشكلة موجودة، هذه المشكلة في العالم الإسلامي، ماذا يفعل؟ هات، إذا كنت أنت في مكان دعوي وأمامك هذه المشكلة كيف تقتحمها؟ وصل الصورة كاملة ما يمكن، البعض لا يبنى عليه شيء. وين الدعاء؟ ما في، هرب نصف الدعاء. براهين عقلية. كيف؟ مسلم براهين عقلية. نعم. طيب براهين عقلية على ماذا؟ يعني مثلا عندك في الدين، في دين الإسلام عندك قضية تتعلق مثلا بالجهاد في سبيل الله، ما في حديث عن الجهاد في سبيل الله، طيب شو براهين عقلية على إيش؟ أنت داعية إلى الله، وكما قلنا من أساس الدعوة إلى الله البصيرة، والبصيرة تقتضي أن تتكلم عن الدين كله، أدخل في السلم كافة. طيب في جوانب من الإسلام أنا لا أستطيع الحديث عنها، ماذا أفعل؟ ما الحل في هذه المعضلة؟ الحل سهل جدا. شو بيت واحد؟ تروح أنت والواحد والبيت تبعه بيحملوك أنت والبيت سوا. الحل سهل جدا. القرآن الكريم هل يستطيع أحد أن يمنعه؟ الآن أنت مثلا قد تكتب ورقة صغيرة سطرين فقط، يصدر منع شديد جدا في كل دول العالم، هل الورقة اللي فيها السطرين يعني إذا وجدت كأنها شيء؟ طيب هذا المصحف هل يستطيع أحد أن يمنعه؟ في دولة روسيا في أشد يعني ظلمتها تمنعه عمليا، قد تدخل الكي جي بي إلى بيوت الناس وتأخذ المصحف، لكن هل تستطيع الحكومة الروسية في زمن الاتحاد السوفيتي هل تستطيع أن تخرج قرار أنها تمنع المصحف؟ تحسين ما استطاع عمليا، نعم، لكن نظريا قانونيا رسميا منع مصحف ما يمكن. إذا كانت الاتحاد السوفيتي في قوته عاجزا، الولايات المتحدة أشد عجزا، أن الولايات المتحدة تزعم أنها مؤمنة. شو مكتوب على الدولار؟ الدولار الأمريكي شو مكتوب عليه؟ نحن نثق بالله، هيك مكتوب على الدولار الأمريكي. إذن العالم الغربي لا يستطيع منع المصحف، والعالم الشرقي كذلك مهما كان مغرقا في العداوة لا يستطيع قانونيا يمنع المصحف. إذن الإسلام كله موجود في المصحف، في شيء من معالم الإسلام مو موجودة في المصحف؟ حتى أشد المواضيع إزعاجا لأعداء الإسلام التي يحاربونها صباح مساء فين موجود؟ موجود في المصحف. إذن أنت تربط الناس بالمصحف من جديد، فبدال ما تتكلم وتصرح بالذي تريده اربطهم بالمصحف، ارجعوا اقرأوا كتاب الله، اسمعوا كتاب الله. فبالمصحف يقرؤون كل شيء، ما يقرأ سورة المائدة وما يقرأ سورة النور وما يقرأ سورة كذا وسورة كذا، كله موجود في المصحف. فالآن إذا قيل له أن هناك مثلا دين عالمي جديد فيقرأ في سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا، لقد كفر الذين قالوا وقال فلان كذا وقالت فلان كذا، فيقول والله كذابين، عم يكذبوا على الله هذول، العامي، هذا الإنسان العامي إذا أحسن قراءة المصحف يخرج بهذا الجواب، أنه هذول كذابون يكذبون على الله يكذبون على الدين. طلع واحد مثلا يقول هذا المرأة المسلمة ينبغي أن تتحرر، وأنه هذا الحجاب أمر مو ضروري وهذا كان عادة تاريخية، يقرأ في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يقول والله هدول كذابين لعنة الله عليهم. هذا الإنسان العامي يفهم هذا الفهم. إذن إذا عجز الداعية أن يتكلم ببعض الأشياء من الدين فعليه أن يعيد الربط إلى القرآن، وهذا لا يستطيع أحد أن يمنعه. إذا كان هذا دعوة بين المسلمين أو غير المسلمين. طبعا غير المسلمين ما غير المسلمين يعني لم يصل السلم إلى هنا، إنه غير المسلمين أنت الآن نطاق عملك في التوحيد، الأشياء الأخرى التي أنت تمنع من الكلام عنها لم يصل وقتها. أما هذا في المجتمعات الإسلامية فالقرآن، لذلك ضروري جدا أن يفهم المسلمون القرآن. طبعا القرآن الكريم في آيات قد لا يستطيع فهمها إلا أولو العلم، لكن في 70% من المصحف مفهوم واضح. مثلا قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هل يحتاج إلى تفسير؟ إذا واحد يعرف معاني المفردات مفهوم الكلام واضح، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الكلام واضح، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، كلام واضح. مثلا كتب عليكم القصاص في القتلى، واضح، شهر رمضان واضح، مثلا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، واضح. تمام. الآن بالنسبة للعرب واضح، بالنسبة للأعاجم، الأعاجم في العصور السابقة كانوا يقرؤون القرآن بلغته، يعني باللغة العربية، لذلك من أول ما بذلته الدول الاستعمارية الكبرى أن تسلب الحرف العربي من اللغات الإسلامية. اللغات الإسلامية هي اللغات التي لغات الشعوب غير العربية التي دخلت في الإسلام، اللغة التركية، اللغة الفارسية، اللغة الأردية، لغة الملايو، لغة الهوسة، لغة، هذه اللغات كلها كانت تكتب بالحرف العربي. فلما كانت تكتب بالحرف العربي في كثير من الكلمات أيضا عربي، وطريقة التفكير عربية، لأنها جميعا تبدأ باليمين إلى اليسار، تركيبة الذهن تتوجه يمينا بعدين يسارا، لذلك دأبوا دأبا شديدا أن يقلبوا هذه اللغات من لغات مكتوبة بالحرف العربي إلى لغات مكتوبة بالحرف اللاتيني. لما كتبت بالحرف اللاتيني أول شيء العقل ماذا حصل به؟ بدل ما يأتي من هنا إلى هنا انقلب من اليسار إلى اليمين، هذا قلب اتجاه. قد واحد يقول شو الحرف إذا كتبته، لا يا أخي، هذه الأشياء تدل على ما بعدها وعلى ما وراءها. فضروري إذا أردنا طبعا كعمل فردي خاص صعب، يعني أنا وأنت وعشرين من مثلي وعشرين من مثلك لا يستطيعون القيام بهذا الجهد، هذا جهد يحتاج إلى تكاتف الدعاة وإلى رأي عام بين الدعاة والمشتغلين بالدعوة إلى الله عز وجل بنشر اللغة العربية. يعني إنسان مثلا غير عربي أن يتعلم العربية ويفهم القرآن بها أفضل ب10,000 مرة من أن أترجم له القرآن إلى أو معاني القرآن إلى لغته. ما نستطيع أن نفعل هذا كما قلنا، لأن هذا يحتاج إيش؟ جهود عظيمة، تكاتف جهود. على الأقل طلاب العلم والذين يريدون أن يوجهوا الناس أن تكون ثقافتهم من المصدر ذاته. يعني أنت مثلا تحسن اللغة العربية، تريد تقرأ كتاب فقه، بدل ما تقرأ كتاب فقه بلغتك اقرأ باللغة العربية. تريد تقرأ كتاب مصطلح، بدل ما تقرأه بلغتك اقرأ بلغة عربية. عندك طلاب علم خواص تريد أن تدرسهم العلوم، درسهم إياها باللغة العربية. الآن هم سيفهمونها عربية، عندما سيتحدثون بلغاتهم، يعني عندما يشرحون للعامة أو للناس سيتحدثون بلغاتهم، لكن إيش ينقلون يفهمونه عربيا، فهذا يوفر كثيرا من الجهد. طيب، أيضا هذا ربما يقال صعب. على كل كثرة قراءة القرآن، يعني لو كان إنسان لا يحسن أن يفهمه أمر نافع. فنربط الناس بالقرآن حتى نتخطى هذه العقبة، وحتى لا يضمر شيء عند الداعية، حتى لا يحصل عنده ضمور عضلات. لذلك إذا نظرنا إلى طريقة سياق القرآن الكريم، لا نجد أن القرآن الكريم مثل الكتب المؤلفة. الآن الكتب المؤلفة، الباب الأول كذا، الباب الثاني كذا، الباب الثالث كذا، نجد القرآن الكريم تتداخل فيه الأحكام تداخلا، من الطلاق إلى الجهاد في سبيل الله. الآن نحن في موضوع أسرة، في موضوع بيت، الجهاد في سبيل الله، بعدين لقصص الأنبياء، بعدين مثلا ذكر فرعون، كل الأشياء متداخلة. هذا التداخل حتى أن الإسلام بعضه آخذ ببعض، مثل بناء متماسك. أما لو جعلت سورة خاصة بمبحث معين على ترتيب كتب الفقه مثلا، فيتعرض عند ذلك دين الإسلام إلى إيش؟ إلى التجزئة والبتر والتقسيم. طيب، إذا هذا حتى العرب لا يفهمون القرآن العمومي، وكأن رسخ بذهنهم من القرآن يعني شيء دائما يحتاج إلى تفسير، ودائما تجد آيات واضحة إيه؟ ويقول لك العالم فلان قال كذا، ربما هناك شيء نحن لا ندركه خلف الآية. لا لا، مو هيك. هذا بسبب الاعتياد. كيف يعني بسبب الاعتياد؟ طريقة التعامل. مثلا أنا لما أريد أن أفهم شيئا ماذا أفعل؟ أقرأه ولا أتجاوز الكلمة والسطر إلى السطر الآخر حتى إيش؟ حتى أفهمه، لأن قصدي الآن ماذا؟ أن أفهم. لكن أنا القصدي الآن أن أقرأ، أن عبادة، قصدي الآن عبادة، أريد أختم ختمة، أنا عندي جزء الآن أريد أن أقرأه. بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قصدي أن أمر على هذا الجزء كله، طبعا سأختم الجزء كما بدأته، لم أفهم من ما قرأته شيئا. طبعا لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، في ثواب، لكن الفهم لم يوجد. غالب المسلمين اقترن القرآن عندهم بالتلاوة مو بالتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. لذلك صار في بالدروس، دروس المعاهد، درس ايه؟ درس تلاوة. طيب وين التدبر؟ تدبر غير التفسير. التفسير أن تأتي إلى نص، تبحث عن أسباب النزول، تبحث عن معاني الكلمة في اللغة، عن وجوه الإعراب، عما فيها من قراءات، عما يستنبط منها الأحكام، هذا تفسير علم. التدبر أن تتأمل فيما تقرأ، هذا التدبر. تفهم هذه الآية، ما ربطها بما قبلها وبما بعدها، تفهم الأسلوب القرآني. التدبر ليس موجودا عند المسلمين للأسف. موجود تلاوة نعم، موجود تفسير علمي نعم، قضية التدبر تكاد تكون معدومة. فهذا الإنسان اللي تفضل عنه الأخ أنه يقول لك نحن ما نعرف العلماء لهم تفسير، لأنه هذا الأخ وطن نفسه أن يقرأ القرآن تلاوة، أخذ على نفسه أن يقرأ القرآن تدبرا. هذا شيء. الشيء الثاني أن القرآن الكريم تحول إلى يعني مثلا ما يسمى ملء الفراغ الصوتي. ملء فراغ صوتي. الآن سائق الميكرو إذا كان غير متدين يفتح على الأشياء التي ما تنفع، إذا كان متدين يضع قرآن. يا أخي مو هو موطن القرآن. ماذا يريد من خلال القرآن؟ هو يريد يملأ فراغ أذنه، لأنه طول الطريق هو يقود السيارة، هذا يحدث عنده نوعا من إيش؟ ملل وكآبة، وعشرة وعشرين وعطيته خمسين وكذا، فهو يريد أن يملأ ذهنه بشيء آخر، فهو متدين ما يريد يضع هذه الأشياء السيئة الفاسدة. إيش يضع؟ يضع سورة إذا الشمس كورت لعبد الباسط، ملأ فراغ. تسأله ماذا تفهم مما تسمع؟ يقول لك لا أفهم شيئا. وحتى هذاك الإنسان الفاسد الذي وضع الأشياء الفاسدة تسأله مالك فهمان شو عم يقول لك؟ والله أنا مالي فهمان، مالي حاطه مشان بس حتى نملأ له الفراغ. فكمان المسلمين اعتادوا على ذلك، ملء فراغ صوتي. لذلك ترى المصريين لما يسمعون للقرآن مثلا يكون يقرأ آية فيها عذاب شديد، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، الله ما فهم الكلام. عذاب النار هم فيها خالدون يحتاج إلى خشية، إلى خضوع، إلى خوف. هو طرب، يسمع القرآن طربا سرورا. هذا من أسباب عدم التدبر. فلذلك بدنا نربط نعيد. لا، هو يفهم لكن ما تنبه إلى ضرورة أن يفهم. يعني مثلا إذا واحد قال لك أنا ما بعرف أقرأ الساعة، قل له هذا هون الرقم هذا اللي عليه العقرب شو هو؟ قل لك أربعة. قل له العقرب الثاني وين؟ قل لك على ثلاثة. قل له شو معناته هذا الكلام؟ قل لك ثلاثة أربعة وربع. قل له بتطلع فطلعت فهيم تفهم، بس أنت لا تريد أن تفهم. فالداعية ينظر إلى العينة التي عنده، هل هي لا تفهم أصلا أم إنها تفهم لكن لا تستعمل هذا الفهم؟ فإذا كانت لا تفهم نضعها على طريق التفهم، وإذا كانت تفهم نشغل الآلة هذه حتى تعمل. لا، الرأي شيء آخر، الرأي شيء آخر. لا، الآن إذا واحد يريد الاشتغال بعلم التفسير، علم التفسير له أصول، له ضوابط، له شروط. إيه؟ لا، مو برأيه، يفهم غيره يعني بمعلوم من معنى الآية، تفسير يعني. فهذا الصراحة كما قلنا، وهذه الصراحة قد يكون الداعية جريئا فيفصح عن بعض الأشياء، إما بأسلوب مثلا معين أو بشيء هذا ليس له قواعد مضطردة، ليس له قواعد. هذا إلى من يرجع؟ إلى كل حالة بحالتها. يعني هنا لا يوجد حكم اضطرادي، كل واحد من الدعاة ينظر إلى الظروف التي حوله وإلى استطاعته وإمكانياته فيتحرك من خلالها، مع كونه يلاحظ أن يبقى على وضوحه وأن لا يطرأ عليه خلل في ذلك. والآيات في هذا الأمر الذي تدل على الوضوح وعلى الصراحة كثيرة جدا، ومنها آيات صراطا مستقيما، ومنها آيات ولا تتبع أهواءهم، ومنها آيات واحذرهم أن يفتنوك، ومنها مثلا قوله تعالى فلعلك ضائق به، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. يعني يضيق صدر الإنسان عندما يريد أن يتحدث في شيء ما. مثلا أنت أمام رجل غني، جماعة أنعم الله تعالى عليهم، تتحدث عن قيام الليل، تتحدث عن مثلا قراءة القرآن وعادي طبيعي، لكن إذا تريد أن تتحدث عن الإنفاق في سبيل الله أمام هؤلاء ماذا يحصل؟ تتحرج، ينقبض صدرك، لأنه إذا بدي حاكي عن الإنفاق بجوز ما يعجبه الكلام. تمام؟ واحد مثلا امرأة تحدثها عن حقوق المرأة في الإسلام وكيف الإسلام أعطى المرأة حقوقها وكانت المرأة موؤودة وكان العرب يفعلون كذا ويحرمون المرأة من الميراث والإسلام أنصفها وأمهات المؤمنين وكذا، كلام جميل. طيب تستطيع أن تقول لها اتقي الله يا أختي ليش طالع بهذا الشكل؟ تنقبض، لأنك ستخاطبها في شيء يتعلق بذاتها. إنسان مثلا ينفق في سبيل الله ويتصدق ويعطي هنا ويعطي هنا ويعطي هنا، لكن موضوع الصلاة يعني ليس بذا، فأنت تتكلم عن الصدقة والبذل والله يجزيهم الخير، بعض الناس يقومون برعاية العلم والعلماء والدين والكذا، لكن أنه تتعرض لقضية الصلاة تجد نوع من الضيق. فتأتي الآية توصي النبي صلى الله عليه وسلم ومن ورائه الدعاة، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم لكن سائر الدعاة ليسوا بمعصومين، فقد يحصل عند الداعية ضمور شديد في بعض القضايا بحيث أنه لا يتكلم عنها أبدا ويحيط به مجموعة من الناس يفعلون تلك القضايا. الآن من مشاكل بعض المشايخ وبعض العلماء أن حولهم مجموعة من التجار، هؤلاء التجار يغدقون مثلا في مصالح المساجد، مصالح طلاب العلم، مصالح مثلا الدعوة إلى الله عز وجل، لكن هؤلاء التجار في معاملاتهم المالية الخاصة في تجاراتهم لا يطبقون شرع الله أبدا. يخاف هذا العالم إذا تكلم عن شيء من ذلك أن ينقطع التبرع. جاب لنا مكيفات على الجامعة، ما في مكيفات هون، جاب لنا سجاد، جاب لنا كذا، جاب لنا كذا. لذلك الداعية ينبغي أن لا يفتقر إلى أحد. ما في سجاد نصلي على الأرض يا أخي، ما في مكيف نصبر قليلا. الله تعالى جعل لك مكيفا في بدنك، كيف بمكيف البدن؟ يتعرق الإنسان فيحصل بلل، يأتي شيء من الهواء فيشعر بالبرودة، في أحسن من هذا المكيف؟ هذا مكيف. وإذا كان المسجد ما في مكيف يعني خير إن شاء الله. والله جبلنا كذا أطعم طلاب العلم، طيب طلاب العلم إذا ما أكلوا اللحم يأكلون الخبز، والمعدة بهذا حجمها، إذا امتلأت من أي شيء خلاص شبعت، خير إن شاء الله نأكل خبز جاف شو بصير. فخوف العلماء على مكاسب معينة هذا يؤدي بهم إلى ما ذكرناه من قضية الصراحة. ترى بعض الدعاة صريح جدا في بعض مسائل، مثلا لنفرض رأيت رجلا يلبس خاتما من ذهب وتنكر عليه إنكارا شديدا، يعمد أحدكم إلى قطعة من نار فيضعها في يده، طيب وهذا الذي يأكل على موائد الظلمة و يعني يستعين به الظالمون على ظلم الناس، أخف عقوبة عند الله ولا أشد؟ هذا صاحب خاتم الذهب معصيته متعلقة بمن؟ بشخصه. أما ذاك الذي يعين الظلمة معصيته بمن متعلقة؟ بالأمة كلها، مو جريمة واحدة، هذه جريمة في حق أمة طويلة عريضة. نجد أنفسنا أو الدعاة أنه اهتمامنا بهذا الجانب صريح جدا، أعوذ بالله لابس خاتم ذهب، طيب وهذاك ما رأيته تحت العمامة في في في معونة للظالمين، هذاك أشد من 6000 خاتم، لا روح البس خاتم ذهب لعله أخف عند الله تعالى من هذا الظلم. فهذا بسبب راجع إلى أمر إيش ذكرناه سابقا؟ البصيرة. البصيرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. الآية 12 سورة هود عليه السلام. أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. طيب، وقال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. خصوص السبب في هذه الآية المقصود بالذين آتيناهم الكتاب سيدنا عبد الله بن سلام وأمثاله من أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام، والأحزاب سائر اليهود والنصارى الذين ينكرون القرآن مع أنه وارد فين؟ في كتبهم. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب، وكذلك أنزلناه حكما عربيا. كلمة عربية ممكن يعني هي اللغة، اللغة العربية، وأيضا من الإعراب، والإعراب ما هو؟ الإفصاح. لذلك أيضا اللغة العربية من اسمها منبئ عن وظيفتها، وظيفتها قرآنا عربيا غير ذي عوج. فأنزلناه حكما عربيا. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. هذه في سورة الرعد. وكذلك أمثالها من الآيات، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم مثلا ما لك من الله من ولي ولا نصير، إنك إذا لمن الظالمين، ونحو هذه الآيات. اتباع الهوى هو كما قلنا إخفاء بعض الدين، ولو كان واضحا عند الداعية إخفاؤه، عدم الصراحة فيه، فهذا اتباع لأهوائهم. فيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة بعدما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام. يعني هذه الآيات ولو كان المخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود بها من؟ من يأتي بعده، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم. فهذا خطاب لجميع الدعاة. طيب، هذه الصراحة تحتاج إلى قوة، والقوة من أين يأتي بها الداعية؟ من الإيمان. لذلك لابد للداعية أن يتعاهد إيمانه، كما يقال اليقظة لا تغني عن اليقظات. أنت كل يوم تستيقظ، مثلا إذا واحد قال لك لماذا لا تزورني، إيش تجيبه؟ زرتك من أسبوع. لماذا لا تزورني؟ زرتك من أسبوع. اعتبرت الزيارة من أسبوع مغنية ومجزئة ممكن سنة. طيب استيقاظك يوميا، ليش ما تعتبر الاستيقاظ الواحد مجزئ؟ خلاص استيقظت بالأمس، ليش تستيقظ اليوم؟ اليقظة لا تغني عن اليقظات، كل يوم أنت تحتاج إلى استيقاظ، وأيضا في كل يوم أنت تنام، تنام بالأمس تنام اليوم، أيضا يقال لك نمت الأمس ليش تنام اليوم؟ لأن هذا أمر لا بد منه، أن تنام يوميا وأن تستيقظ يوميا. وابن آدم مخلوق ضعيف وليس معصوما، فإنه يوميا سيتعرض لإيش؟ إلى تقصير، إلى نقص، إلى ضعف، إلى خطيئة. لذلك لا بد له يوميا من توبة، من عودة إلى الله، من رجوع، من تجديد إيمان، من شحذ همة، من شحذ عزيمة يوميا. فلذلك الإمام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى كان عنده كراس صغير، إذا بدر منه خطأ وأحس به، شعر أنه أخطأ، يدونه، يدون سيئاته، طبعا سيئاته التي يشعر بها، قد يفعل الإنسان شيئا لا يشعر به يدونها، يأتي في آخر اليوم قبل ما ينام يحاسب نفسه عليها ويستغفر الله منها. فيوميا هناك محاسبة، يوميا هناك استيقاظ، والداعية يحتاج يوميا إلى شحن حتى تبقى عنده تلك القوة. أين المشكلة؟ المشكلة إذا الداعية في بدء حياته أو في بدء عمره كانت عنده شحنة قوية جدا انطلق بها في مسيرة الدعوة، الآن هو في مسيرة الدعوة سيحصل له نعاس في الدعوة، سيحصل له غرور في الدعوة، أنت في بداية عملك الدعوي مخلص لله عز وجل، لأنه لا أحد ينظر إليك، ولا أحد يصورك، ولا أحد يسجل، ولا أحد مثلا يقبل يدك، ولا أحد شيء، فأنت مخلص لله عز وجل، كل ما مضيت في الطريق يكثر الناس، يكثر يعني ظروف التعظيم، يأتي ناس تريد تصورك، ناس تريد تسجل كلامك، ناس تريد بس أن تسلم عليك، ناس أن... طيب الآن الشيطان ماذا يفعل؟ يتربص هذه المواقف فيأتي إليك يقول لك أنت شغلة عظيمة جدا، لكن الناس لا يقدرونك حق التقدير، فتصير في داخلك تطلب من الناس أكثر مما يبذلون لك، تصير تعطيهم محاضرة أنه ليش طلاب العلم قليلين أدب مع المشايخ، ليش كذا ليش كذا ليش كذا ليش كذا، هذا لتغطي به ما تريد من سلوكك، سلوكهم نحوك، أنت تشعر أنك أنت إنسان عظيم جدا وأنه ما أعطيت قدرك ولا أعطيت مكانتك. فالعارفون بالله عز وجل ينظرون إلى سيئاتهم وذنوبهم وخطاياهم وضعفهم فيما بينهم وبين ربهم، فيجعلهم ذلك إيش؟ يتواضعون، فإذا رأوا ثناء الناس عليهم وإقبال الناس إليهم اعتبروا هذا شيئا لا قيمة له، ولا هذا الاعتبار هو من أسباب القوة. من ركن إلى أو من أراد أن يركن الناس إليه ركن هو إلى الناس، فمن أسباب الضعف أن تركن إلى الناس، لما تريد تعظيم الناس وأنت حريص على الناس وأنت تريد دائما أن تكسب ود الناس، أنت لن تزعج الناس بشيء، لن تزعجهم بشيء، يعني لن تأمرهم بمعروف ولن تنهاهم عن منكر، محافظة على ماذا؟ على بقاء مكانتك عندهم، هذا أعظم ضعف في الداعية. أما الداعية الحر ما يبالي، ما عجبك مع السلامة، خير إن شاء الله، شو أعمل لك، لا دخيلك أبو فلان، خليك عم تحضر عنا، ما بنحسن نستغني عن أبو فلان وأبو فلان، الله يجزيهم خير، الجامع كله قائم على أكتافهم، خير إن شاء الله يحملوا الجامع ويمشوا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لست مفتقرا إلى أحد. هذه القوة المعنوية تحتاج إلى مغذيات، كما قلنا لا تركن إلى الخلق. الخلق منهم هذول التجار الذين نكسر في ذكرهم، ومنهم أصحاب السلطة، منهم أصحاب المناصب، كذلك الركون إليهم قد يوقع الإنسان على أم رأسه فيهلك، أنه دائما أيضا يريد يحافظ على مكانته عندهم. طيب هؤلاء في أشياء كثيرة من الدين لا يريدونها، فيخبئها يخبئها يخبئها. من أطاع الله في سخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس، ومن أطاع الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ذلك هؤلاء الذين يعني دائما يتقربون يتقربون يتقربون، في النهاية يطلعوا مفلسين، لا حصلوا دينا ولا حصلوا مكانة عند أهل الدنيا. فالأسس الثلاثة إذن للدعوة إلى الله هي: إلى أي شيء ندعو الناس؟ على بصيرة، الصراحة والثبات والقوة. ننتقل بعد ذلك إلى جانب ثان من جوانب الحديث عن الدعوة، وهو أساليب الدعوة. أساليب الدعوة كثيرة جدا، من أين نستطيع أن نعرف أهمها؟ من تدبر قصص الأنبياء وتدبر حوار الأنبياء مع أقوامهم، وحوار الأقوام لأنبيائهم. فمثلا عندنا في سورة هود عليه السلام قصص أنبياء عدة، منهم سيدنا نوح عليه السلام، منهم بعده صالح، هود، شعيب، ثم ذكر موسى عليه السلام بعد ذلك. نجد في هذه القصص أساليب في دعوة الأنبياء أقوامهم، ونجد أيضا أجوبة من الأقوام لأنبيائهم. فمثلا سيدنا نوح عليه السلام قال لقومه: عفوا، في سورة الأعراف، نقصد سورة الأعراف، قالت سبحانه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. دعاهم إلى ماذا؟ إلى عبادة الله وحده، وحذرهم من عاقبة الشرك. الجواب: إنا لنراك في ضلال مبين. ننتقل إلى عاد، أيضا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نفس إيش؟ نفس كلام نوح عليه السلام، لكن ماذا أجابه قومه؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة. قوم نوح قالوا في ضلال، الضلال يعني أنك أخطأت الطريق. عاد إيش يقولون؟ سفاهة، يعني مو قضية خطأ، قضية سفاهة، خفة عقل يعني أشد. هذا قول عاد. ننظر إلى ثمود، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فصالح عليه السلام هنا جاء السياق القرآني في تفصيل أكثر فيما تكلم مع قومه. قال الملأ الذين استكبروا، الجواب من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ صار هنا في تهديد اجتماعي. أول شيء نراك في ضلالة، بعدين في سفاهة، بعدين الآن صار في المجتمع ناس مستكبرين وناس مستضعفين. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. المستضعفون قالوا إنا مؤمنون، هذه صراحة في الإيمان. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، فعقروا الناقة. صار هون في شيء حسي، هناك مجرد إيش؟ لفظي، سفاهة، ضلالة. الآن فعقروا الناقة. لوط عليه السلام ما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. شعيب عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. يعني ما يكفي أن تعتقد شيئا وتسكت عليه، إيش لابد أيضا أن تأتي توافقنا. الآن أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، خلاص أخرجوهم ما بدنا إياهم هدول، ما في، إما تخرج أو تعترف بنا. إذا نلحظ أن خطاب الأنبياء واحد، ما في تطوير يعني للخطاب الديني، مع أنه بين كل نبي ونبي كم قرن؟ بين نوح عليه السلام إلى شعيب كم قرن؟ قرون طويلة، الله أعلم كم. الخطاب واحد، لكن شو اللي عم يتطور؟ خطاب التكذيب. خطاب التكذيب هو الذي يتطور، كل ما جاء نبي يتطور خطاب التكذيب أكثر. ختم ذلك بفرعون، شو قال لهم فرعون؟ قال آمنتم به قبل أن آذن لكم. بدك موافقة على الإيمان بصير تآمن، بلا موافقة ما بصير. يعني حتى فرعون جعل نفسه وصيا على إيمان الخلق، مو بدك مثلا تتبع موسى، مو قضية اتباع أنه تتبع موسى أو تصير من جماعته أو تلتحق به، لا، مجرد تصدق بموسى آمنتم به قبل أن آذن لكم، بدك موافقة حتى تآمن. شوف التطور. إذن هذا مر خلال التاريخ كله، كل صعوبات الدعوة، ما وصل العصر الآن إلى ما يقول فرعون. إذن وجد في قصص النبيين أشياء صعبة جدا، مع ذلك قصها الله تعالى علينا في القرآن الكريم. لذلك بتدبر قصص النبيين نستفيد أشياء كثيرة في الدعوة. يعني الآن قبل ما نأتي وننظر للدعوة، إيش يعني ننظر؟ إيش يعني تنظير؟ نضع نظريات من خلال قصص الدعاة. الآن مثلا من يشتغل بالدعوة مر معه 20-30 قصة وتجارب وكذا، فبناء على 20-30 قصة إيش يفعل؟ يطلع بنتيجة في الدعوة. طيب شيء جيد، هي تجارب. قبل هذا علينا أن نفعل شيئا، أن نتدبر حوار الأنبياء لأقوامهم وحوار الأقوام لأنبيائهم، أي نجعلها ركيزة وأساس. بعد ذلك ننطلق إلى ما ورد في السنة النبوية من ذلك. بعد ذلك نأتي إلى تجارب الدعاة. يعني تجارب الدعاة هي في المحل الثالث، ليست في المحل الأول. فنفهم الآيات والأحاديث من خلال تجارب الدعاة، لا، نتدبر القرآن الكريم ونأخذ منه النتائج، نتدبر ما ورد في السنة المطهرة نأخذ منها النتائج، بعد ذلك تأتي وقائع جرت للدعاة نستنبط منها عبرا وأحداثا. ليش؟ لأن هؤلاء الدعاة معصومون، الأنبياء معصومون، فأساليبهم الدعوية معصومة، أما سائر الدعاة ليسوا بمعصومين، ممكن الداعية يسلك طريقا يظهر بعد مدة أنه خطأ، ممكن الداعية يحصل معه واقعة من الوقائع يظن أنه حصل فيها خطأ، هو المخطئ مو الآخر خطأ، هو الخطأ. أما هذه التي قصها الله تعالى علينا في القرآن هي من أشخاص معصومون عليهم الصلاة والسلام، فهي إذن أساليب معصومة، أساليب معصومة نبني عليها، بعد ذلك ما ورد في السنة، بعد ذلك ما ورد من تجارب الدعاء. هذه بحوث تحتاج طالب علم يتفرغ يتدبر قصص النبيين من هذه الزاوية، من يعني استنباط أحكام دعوية، كيف الفقيه يستنبط من القرآن أحكام فقهية في الحلال والحرام، أيضا يحتاج إلى من يتدبر قصص الأنبياء يستنبط منها أحكاما أو أساليب، أساليب دعوية، في أسلوب اللين تارة، في أسلوب شدة. نوح عليه السلام قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. طيب هل خطأه الله عز وجل في هذا؟ ما خطأه الله عز وجل في هذا، فهذا ننظر ما الحال الدعوي الذي كان عليه نوح عليه السلام، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. إذن لما يقول عليه الصلاة والسلام سيدنا نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، هذول جماعة 1000 سنة إلا 50 عاما ما يفهمون، إذن يستحقون مثل ذلك الدعاء. لكن إنسان آخر كلمته 2 دقيقة وأعرض عنك، تذهب تقول ربي لا تذر على الكافرين على الأرض من الكافرين ديارا؟ لا، لأن ظرفك الدعوي الآن غير ظرف نوح عليه السلام، فتستنبط هذه الأشياء من تلك القصص. ومن هنا نجد عناية القرآن الكريم بالقصص في العبرة وليس في مجرد سرد الأحداث. الأخبار الإسرائيلية إيش تعتني؟ تعتني بسرد التفاصيل والدقائق، خشب سفينة نوح من فين ومن أي شجرة ومن أي كذا، وكم نوع من الحيوانات ركب في السفينة، كل هذه التفاصيل مذكورة عند أهل الكتاب لأنه كأنها قصة تاريخية. القرآن لا يريد هذا، ما يريد قصة نوح عليه السلام، الآن القرآن يريد لقد كان في قصصهم عبرة، العبرة من قصة نوح، ماذا تستفيد؟ كذا كذا كذا كذا وهكذا. طيب إذن أساليب الدعوة كثيرة، هناك أساليب منصوص عليها في القرآن بشكل إجمالي، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ما هي الحكمة؟ شو الحكمة؟ الضعف، الخور، التنازل، المسخرة، شو الحكمة؟ الحكمة وضع الشيء في محله، معناها الحكمة ليست مرادفا للتنازل. بعض الناس الآن جعلوا تفسير الحكمة التنازل، الحكمة منهج الحكمة يعني منهج التنازل، منهج دفع الثمن. الحكمة وضع الشيء في محله، فتارة يكون من الحكمة الشدة وتارة يكون من الحكمة اللين. هنا ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أن تعرف هذا الموضع يحتاج شدة أم يحتاج لينا، هذا التوفيق. فأحيانا مر في كتاب الأدب المفرد، في أدب مفرد هنا في المكتبة، إذا في الله يجزيك خير. طيب ريثما يأتي ننشغل بشيء آخر. للوقائع في كتب السير كثيرة، مثل ابن كثير له. نعم، هذا الاستخراج من كتب التفسير. هل هناك من سبق واستنبط أساليب الدعوة من قصص الأنبياء؟ قد يوجد، لا ولا أعلم، يعني قد يوجد. أيوة، طريقة الدعوة، يعني بغض النظر عن مضمون الدعوة، كيف تتحرك آلية الحركة. لا، المضمون واحد، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا المضمون. الآن نريد أن نستنبط من قصص الأنبياء أساليب. إيه، هذا لن نقول حتى ندرس قصصهم. مثلا إبراهيم عليه السلام اتخذ أسلوبا، ما هو الأسلوب؟ لفت أذهان الناس إلى سخفهم، لما قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا لا ينطقون، أو فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ما في. طيب، المهم الذي كنا نريده في الأدب المفرد، أنه سيدنا أبو أيوب الأنصاري كان في غزو، في سفر، فطبعا الجيش يجمع أشخاص مختلفين وطبائع مختلفة وعادات مختلفة من الناس، ففي واحد بالظاهر يعني شديد، واحد يعني لطيف لين، فهذا اللطيف اللين كان يتكلم مع واحد آخر فيغضب عليه، فبعد ذلك غضب عليه فصار يفهم، أو بمعنى هذا نسيت التفصيل. مثل بعض الناس مثلا في الطريق هنا، أطفال صغار مثلا أو مراهقين مثلا يسيئون في الطريق، إذا قلت له السلام عليكم يا عمو هذا كلام غير لائق، ما ينبغي، ما ينفع، ينفع هيك كذا، فيقول وعليكم السلام، يصير إيش؟ يتمسخر بك ويستهزئ بك، وبعدما تمشي قليلا يصير مثلا يتكلم بآيات أستغفر الله العظيم أو كذا، مسخرة. إذن هؤلاء المراهقين لا ينفع معهم هيك الأسلوب الراقي العظيم، يا كذا يا كذا ليش هيك تفعل؟ فإيش تراه؟ يخاف يهرب، لأن هذه اللغة هي اللغة التي يفهم بها. فإذا كلمت الإنسان المنحط بلغة راقية ما يفهم عليك، وإذا كلمت الإنسان الراقي بلغة منحطة أنت تسيء إليه. ذلك أيضا يقال خاب قوم لا سفيه لهم، يعني يكون هو منفذا لهذه المهمات، أن يخاطب الناس بهذا الكلام. فإذا الحكمة هي وضع الشيء في محله، في ظرفه المناسب. لذلك فرعون، هل من الحكمة أن تحمل فأس وتذهب تكسر آلهة فرعون؟ إبراهيم عليه السلام كسر آلهة قومه وعلق الفأس على كبيرهم، قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ طيب، هل فرعون يمشي معه هذا الأسلوب؟ ما بيمشي مع فرعون. إذا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. مع القول اللين ماذا قال موسى لرب العالمين؟ قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يعني القول اللين لفرعون بخوف، معناها كيف القول الشديد؟ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. فمعناها يحتاج كلام فرعون إلى طريقة خاصة غير ما فعله إبراهيم عليه السلام مع الأصنام. هذا أسلوب، هذا الأسلوب، المضمون واحد لكن طريقة تختلف. لذلك العالم الإسلامي أيضا الآن في مشكلة بين الأجيال، الآن مثلا قبل 40 عاما أو قبل 50 عاما أو قبل 60 عاما، إذا كان هناك امرأة متبرجة، هذه المتبرجة قبل 60 عاما ماذا يعني؟ هذه امرأة انخلعت من الدين جهارا نهارا بوضوح وعلانية. لذلك نجد أن الدعوة في ذلك الوقت كانت شديدة، لأنه كان أمامه منكسر، العالم الإسلامي يمشي في هذا، صار انكسار. فكانت الكتابات، كتابات العلماء والدعاة في ذلك الوقت شديدة، تحمل طابع النهي عن المنكر. إذا قرأت كتابات العلماء بالعشرينات بالثلاثينات حول المرأة والحجاب، تشعر كأنها نهي عن منكر، ما في روح دعوية أبدا. طيب الآن الفتاة المتبرجة هل تستطيع أن تعاملها معاملة تلك؟ الآن هذه الفتاة أمها كذلك، جدتها كذلك، جدتها هي التي كانت قبل 60 عاما، خالاتها كذلك، عماتها كذلك، إخوتها كذلك. إذن هذه أولا عليك التعليم، هذه ليست هي الذي بدأ الخطأ، هي ضحية الخطأ، هذه تحتاج إذن إلى دعوة. فإذا جئت إلى هذه وعنفتها وسببتها وشتمتها، هل ستستفيد شيئا؟ ما تستفيد. علمها قبل ما تشتمها، ما يصلح. وإذا جئت إلى هذه التي قبل 60 عاما وتتكلم معها بالكلام اللطيف اللين، أيضا ما يصلح. هذه غير هذه. واحدة في الجزيرة العربية مثل واحدة مثلا في مثلا وين؟ لا مو أوروبا، مثلا في مصر. واحدة في الجزيرة العربية مثل واحدة في مصر؟ لا، إنه هذه تبع الجزيرة العربية، هذه مراغمة معاندة. أما التي في مصر هم الناس كلهم كده، أنا عملتي إيه؟ ما عملتش حاجة. فيتبع ذلك الظرف، الظرف مكاني وظرف زماني. الذي ذكرناه أولا ظرف زمان، والذي ذكرناه ثانيا ظرف مكان. فإتقان التفريق بين الظروف هذا مو وظيفة النحاة، هذا وظيفة من؟ الدعاة. النحاة كله منصوب عندهم محل نصب، أما هون ما في نصب ولا في احتيال، هنا في حكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وكذلك أيضا ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. النبي عليه الصلاة والسلام عند فتح مكة قال: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. طيب من هذا الذي سيترك بيته ويذهب إلى دار أبي سفيان؟ ما أحد. طيب لماذا صلى الله عليه وسلم خص أبا سفيان بالذكر؟ يتألف بذلك قلبه، رجل عظيم في مكة، له مكانة، له منزلة، فجأة يصير صفر اليدين، فكرمه صلى الله عليه وسلم وأعطاه هذه المنزلة، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فهنا تملك قلوب الناس بشيء، بكلمة، الكلمة تملك. اقلب كلمة ايش يخرج؟ كلمة. اقرأها بالعكس، تملك. الكلمة تملك، تملك الإنسان، كلمة طيبة. فأحيانا كثيرة سلام من شخص إلى شخص يغير المفاهيم كلها. أنت مثلا شخص تتوجس منه خيفة، أو يعني في جفوة بينك وبينه، فتراه مرة منطلق الأسارير منفرج الوجه يقول لك السلام عليكم، يزول كل ما في قلبك بسبب إيه؟ كلمة صغيرة، السلام عليكم، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه لحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فيذكر أيضا في هذا الصدد أنه قبل 70 عاما كان في بمصر أحد الدعاة الكبار رحمهم الله تعالى، له دعوة كبيرة، فكان يزور القرى ويزور المدن ويزور كذا، وكل بلد يزورها أو يذهب إليها يحتشد أنصاره حشدا كبيرا. فأراد أن يزور قرية من القرى، والعمدة في تلك العمدة يعني المختار، العمدة في تلك القرية شديد الحقد على هذا الداعية جدا، يريد هذا الإمام أن يزور تلك القرية ولا يريد المشاكل، لأنه إذا هو شديد الحقد وعنده مثلا أتباع ربما يحدثون بعض المشاغبات، فيقوم من أتباعه من يرد عليهم بغير إرادته، فإيش يصير؟ فهو من يريد دعوة الآن، ما يريد الصدامات والكذا. فكان يتنقل بالقطار، فالقطار لما يأتي إلى المحطة في رصيف يقف عليه المستقبلون، ينزل الذين ينزلون من القطار إلى هذا الرصيف، فهذا الرصيف مملوء بالناس محتشدين يريدون أن يستقبلونه حتى يعني ينزل إليهم. فذهب هو، نزل من الطرف الثاني ما رآه أحد، نزل وذهب مباشرة إلى العمدة. طبعا ما في معرفة شخصية بالعمدة، العمدة يكرهه كاسم سماعا، يكرهه سماعا، فهو استعلم هذا أيضا من فطنة من حكمة الداعية أن يعلم الظرف الذي يريد أن يدعو فيه، فذهب إلى العمدة مباشرة كأنه ما في شيء، يعني السلام عليكم، عليكم السلام، أنت الرجل، أنت فلان الفلاني، سمعنا عنك خيرا، ونحن أتينا نتشرف بهذه البلدة، ويعني إذا سمحت لنا وتكرمت علينا أن نستقبل الناس عندك هنا، الذين يريدون أن يسلموا علي نستقبلهم عندك على الرحب والسعة أيضا كذا. فصار هذا العمدة من أخص أتباعه، فهذا بالأسلوب الطيب بالكلمة الطيبة دون مصارعة الناس ودون مقارعتهم، هذا لأن هناك ربانية في الدعوة، القصد هو الدعوة إلى الله، لكن لو واحد قصده الأتباع وقصده التعاظم كان قال لجماعته الآن من فرجي شو قيمته، الآن نذهب يعني ونعلمه أن لا قيمة له في البلد ونريد نظهر، لا، نحن هداة ودعاة إلى الله عز وجل. لذلك من عظمة دين الإسلام أن أعداء الإسلام الكبار يتحولون إلى دعاة. خالد بن الوليد صار إيش؟ سيف الله المسلول، خالد بن الوليد من ألد أعداء الإسلام. سيدنا عمر بن الخطاب كان ذاهبا ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله الله تعالى الرجل الثاني في الإسلام. هذه قيمة الإسلام، أنه يحول أعداءه إلى دعاة إليه، هذا بالأساليب الدعوية المناسبة. كذلك يدخل ضمن الأسلوب موضوع الجهر والإسرار، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، في دعوة جهرية وفي دعوة فردية خاصة، في إنسان يستكبر أمام الناس أن تدعوه يحتاج إلى دعوة خاصة. أيضا قوله تعالى ثم ليلا ونهارا أول الآية قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، الليل وقت راحة الناس والنهار وقت عملهم، فلم يوفر سيدنا نوح وقتا من وقت، رأى كل إنسان ماذا يناسبه فدعاهم في أوقات مختلفة، هذا أيضا من تتبع الظروف. فهذا من أساليب الدعوة، وكما قلنا لا يمكن لنا أن نحصرها، حصر الأساليب لا يمكن. لماذا؟ كحصر الأدوية، الأدوية هل يمكن حصر الأدوية؟ لا يمكن. وحصر الأساليب الدعوية غير ممكن. لكن من الممكن أن يستنبط من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة بعض الأساليب العامة التي يستضيء بها الداعية. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. في سؤال أو استفسار؟ اتباع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الحكمة طبعا في شيء ذاتي في النفس، انه في بعض الناس عندهم فطنة، حكمة تحتاج الى فطنة ان تضع الشيء في محله، وايضا من معاشرة الحكماء. قيل لبشر الحافي علمني المحبة، قال المحبة لا تجيء بالتعليم والحكمة لا تجيء بالتعليم، لذلك قال تعالى ومن يؤت الحكمة، أوتي الحكمة. فبدك تطلب من الله عز وجل أن يؤتيك الحكمة. يلا على الصلاة يا شباب.